بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت، يقول معاوية ابن الحكم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، صلى الله عليه وسلم. أحبتي، حينما نتساءل كيف ندعو الناس، هل هنالك قدوة يمكن أن تكون سيرته جوابا عمليا حقيقيا على هذا السؤال، عن هذا السؤال، غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: كلا. أبا عبد الله، كيف ندعو الناس؟ أولا أحييك يا أبا أسامة، أحيي الإخوة المشاهدين، وأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله إليكم، وصلي وسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه المعلم الكبير بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن منه قولا، ولا أحسن منه هدى، ولا أحسن منه منهجا. فهو حبيب الله وارث سيرة رسول الله عليه وسلم، وهو معلم الناس الخير الذي تستغفر له حتى الحيتان في البحر، وحتى النمل في بيوتها، وحتى العجموات والطيور. كما تفضلتم في الآيات البينات وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الله على بصيرة، حتى يقول سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. قاله العلم بصير العلم، وقال التوحيد، وقال الإيمان، والصحيح أنه يشمل هذا جميعا، وأن العلم هو المقصود، يعني أنا بصيرة من العلم. وأبين آية في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإن الناس أصناف ثلاثة: منهم المتعنت، فينبغي أن يكون هناك رفق وحكمة، صحيح، ومنهم من عنده علم ولكن يحتاج إلى بيان فقال فأتى بالجدل الحسن، ومنهم من هو غافل فيحتاج إلى موعظة. فبين الله هذه الأساليب الثلاثة للناس، وهذا شأن الداعية. ومن هذا المنطلق أقول إن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من تعلم العلم وعمل به وعلم الناس وصبر على ذلك، فهو الرباني حتى يقول سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الناس، وهذا في البخاري معلقا، صغار المسائل قبل كبارها. والشيخ المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له يرى أن الرباني هو من اكتمل العلم النافع المعلم الخير صلى الله عليه وسلم وعمل به ودعا إلى الله. فأنا أرى من مناصب الشريفة العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، وكما تفضلتم فإن الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في ذلك. صحيح. ومن دعا واحدا حتى صار داعية، ومن دعا في بيتي ورباهم فهو داعية، حتى أنه يقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله اليهود: فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي يكون الخليل بن أحمد يقول: علمت عجوزا سورة الفاتحة فنفعني الله بذلك. يقول ابن الخطيب: فلما مات رؤيا في المنام قال: ما فعل الله بك رفعني في عليين لأني مررت بعجوز فعلمت سورة الفاتحة. الله. فلا نحتقر العلم الذي نعلمه أو الجهد الذي نبذل. يقول: بلغوا عني ولو آية. يقول صلى الله عليه وسلم: يعني من علم آية، من علم حديثا، قد تكون أحيانا في قرية صغيرة وأنت إمام، أنت داعية، أو تكون مؤذن وتعلم الناس في بعض الأوامر فأنت داعية، أو تكون مثلا مسؤول أو في مدير مدرسة أو شيخ قبيلة لكنك توجههم للخير أنت داعية. صحيح. فالداعية ليس له طقوس خاصة ومواصفات بحيث أنه غيره لا يكون داعيا إلا بهذا المسار، لا، كلنا دعاة وكلنا نحمل الدين. ليس في الإسلام رجال دين مثل النصرانية. صحيح. كلنا رجال دين، وكلنا رجال عبادة، وكلنا خدام لمحمد عليه الصلاة والسلام، وكلنا حمل لهذا الدين. اللهم صل. حسنت، بارك الله فيك عبد الله. إذن هي بلا شك القدوة الأولى هو محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء وطريقتهم في الدعوة ومن ورثهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والدعاء أيضا يدخلون في هذا الإرث. الدعوة أبا عبد الله فن من الفنون كما تعلم، وفن يجب أن يتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فمسؤول كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقن. هي في أبو عبد الله في نظري، وهذا أعتقد أمر مقرر، أن كل إنسان داعية بحد ذاته على قدر علمه، ولا يصح للإنسان إذا كان والله قليل العلم أو قليل الاطلاع وقد رأى منكرا أو رأى شيئا يمكن أن ينصح فيه ألا ينصح، لأن عندما ينصح يدعو إلى الله عز وجل. ومثل ما قلت قد ينفع الله بهذه الكلمة التي نصح بها أو دعا. هذا الفن يحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى تعهد النفس. فمثلا لو تحدثنا عن الدعوة والإخلاص، لأن الداعية يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل. أحسنتم. هو أول الباب في كل عمل يتقرب فيه إلى الله الإخلاص، لا شك. وكما سبق معنا البخاري قدم الحديث أول الصحيفة شكره أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين. وإنما يحذر على الإنسان من الرياء، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وعند مسلم في الصحيح مرفوعا يقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فينبغي أن الداعي يحمل في نفسه أن قصده بهذه الدعوة أن يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم ويطلب الثواب من الله، لا يريد منهم مالا أو منزلة عندهم أو حظوة أو يثنون عليه ويمدحونه، هذا المقصود. ولذلك يكثر يعني مداخل الشيطان على الدعاء، لأنهم يجدون من ثناء الناس ويجدون من المكانة والحظوة، فيأتيهم الشيطان من هذا الباب، يقول: هذا ترى عاجل بصر المؤمن، هذا من القبول، فينسى العمل لله سبحانه وتعالى. وذلك نحذر أنفسنا وإخواننا، ونسأل الله لا يجعل في أعمالنا شركا لأحد مع الله سبحانه وتعالى، ونجعلها خالصة لوجه الكريم. لكن مثل ما تفضلتم أنه ينطلق يكون مقصوده في الدعوة ألا يذكر، يقول: ورجل قام في الناس فأمر ونهى ثم قيل له كذا وكذا، فهذا مما يحبط العمل. وأيضا يقول أنه ينبغي الإنسان إذا قال كلمة يحاسب، يقول حسن بصري نفسه فيسأل: ماذا أريد بهذه الكلمة؟ وماذا أريد؟ مثل الخطبة، مثل المحاضرة، الدرس، المؤلف، أن يكون عند الإنسان شعور أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، وأن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد ثناء الناس. ومن هم الناس أصلا؟ يقول نووي في كتاب بستان العارفين: وعامل الناس على أنهم موتى، فكما أن الميت لا يرجى ولا ينفع ولا يدفع ولا يعطي ولا، فهو كذلك. وكما أن الميت لا يسب أيضا فلا تسبه، وكما أن الميت لا يرجى ولا خاف ولا ترجو ولا تخافه، وكأن الميت لا يعتدى عليه فلا تعتدي عليه، وكأن الميت لا تنتظر من شيء، قال: فهم أموات تماما. لكن متى نحقق هذه؟ إذا تعاهدنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم أشرتم لذلك، حتى أن الشيخ ابن عثيمين كان يقترح أن يكون في البيت ولو درس صغير في كل بيت عن سيرته صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر في حياتنا كسيرته صلى الله عليه وسلم، في الإخلاص والتجرد لوجه الله، وكيف أن الدنيا كلها يعني عرضت له عليه الصلاة والسلام، حتى ملك الجبال عرض له، وحتى قريش أرادوا يعطوه أن يسودوه وأن يزوجوه نعم، فرفض صلى الله عليه وسلم وطلب ما عند الله، ونصره الله سبحانه وتعالى، وآتته الدنيا راغمة ووزعها، ولم يذهب منها بدرهم ولا دينار ولا رغيف، ولا أخذ صلى الله عليه وسلم ناقة ولا جمل. هذا كمال الإخلاص في السيرة صلى الله عليه وسلم، فالله يعيننا على أنفسنا ويعين أخواننا لنكون مخلصين صادقين. أنت تذكر يا أبو عبد الله، ذكرنا في إحدى الحلقات قضية لما الرسول صلى الله عليه وسلم ضم إليه الجذع لما حن، وقال إنما حن لما فقد من الذكر، وهذا فيه يعني بعد عن النظر إلى النفس، وإنما إلى ما تحمل هذه النفس. والحقيقة مسألة الإخلاص مسألة مهمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. عندما نقول نعم سمحا، هو عند الإخلاص إن ذكرتني بالجذع، وقفات سريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس الله كان غيره لو كان من أهل الدنيا مزعما كان استغل الفرصة، ومات إبراهيم ذاك اليوم. قال الناس خسفت الموت أو كسفت الموت إبراهيم، فقام على المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكشف لموت أحد، وإنما آية خوف الله أو لحياتي الحديث. أمر آخر، لما الرسول عليه الصلاة والسلام أتته الدنيا وأخذ يمدح عليه الصلاة والسلام، حتى ملك دومة الجندل أتى ينتفض، قال هون عليك، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، مر به عجوز وإذا يأكل، قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أكل كما يأكل عبد، فكان متجردا لله وما علم مدح الناس. حتى وفد عامر بن صعصعة من نجد لما مدحوه قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجلنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فرفض الثناء ورفض الدنيا ورفض المنزل عند الناس، كان قصده وجه الله، لذلك نسأل الله دعوته ونصره وفتح عليه. ولهذا أيضا لما جاءه الرجل وقال إننا نستشفع بك إلى الله، نستشفع بك بالله إليك إليك بالله، يعني غضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك جعلتني ويحك نعم. وهذه كلها الحقيقة صور ومعالم على طرق الدعاء إلى الله عز وجل أن يكونوا مخلصين. حينما نقول أبا عبد الله كيف ندعو الناس، المسألة تأخذ عدة جوانب. هل الدعوة، طبعا هو سؤال فقط لنستخرج الجواب نستنبت إذا صحت العبارة، يعني هل الدعوة هي أن نجلس في مثل هذا المكان ونتحدث إلى الناس عبر هذه الشاشة، أم الدعوة هي أن نقف على منبر فنخطب خطبة نرشد فيها الناس، أم الدعوة شيء أشمل من ذلك وأكبر؟ نعم، هذا سؤال يرد، هو معروف جوابه، لكن من باب التذكير والبيان. أحسن، هي الدعوة كل وسيلة دلتنا إلى الله وإلى طريق الجنة، وتكون هذه الوسيلة مباحة ومشروعة، يدخل فيها الكلمة ويدخل المحاضرة والدرس والقناة الفضائية والمجلة والقصيدة والمقامة والسلوك والتعليم، نعم. فكل شيء دلك على الله وعلى صراط مستقيم وعلى اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهذا مما هو مشروع ومحبذ، وهذا يسمى دعوة. إنني ألوم بعض الإخوة أنهم أتوا إلى وسائل الدعوة وقالوا توقيفية، وقالوا لا تخرجون في التلفاز، لأنه لم يكن في عهد صلى الله عليه وسلم تلفاز ولا رادو. كنا هذا مما جد به العصر، وهذه وسائل مباحة مشروعة، وهذه سلاح ذو حدين وآنية، مثل إنا الذي تضع فيه السم وتضع فيه العسل. ونحن إذا ما جينا أنا وياك أو من هو خير منا مثلا في هذه المنابر، فسوف تغطى بشيء أحيانا ربما يكون من المكروه أو من المحرم. وأنا أذكر كلمة يقول ابن القيم: السوق منهبة لك أو لأخيك أو للذئب. أما الورع المظلم، يسميه ابن تيمية ورع المظلم، يقول هو إحجام بعض أهل الدين من مزاحمة أهل الباطل، يسمونه أنه ورع، فيبقى في بيت يقول لا تخرج في التلفاز ولا تؤلف، ترى الشهرة بتتبعك، ولا تخرج على المنبر ولا تشارك، هذا ورع مظلم، وود الشيطان أن يظفر بذلك. والله ما لنا إلا نزاحم وأن نخرج إلى الميدان، والله يغفر لنا سبحانه وتعالى، حتى يقول أحد الشوافع لا بد أن نذهب إلى الله عرجا ومكاسير. وقال رجل سفيان الثوري: والله ذهب الصحابة على خيول مضمرة ونحن على حمير معقرة، قال والله لا تصلن مع القوم ما دام لك على الطريق. فأنا أرى أن كل الوسائل المؤدية وكل الطرق تؤدي إلى مكة، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وتعرف فتوى شيخ العالم الإسلامي الشيخ بن باز غفر الله له في ذلك، حتى في المقابلات أنتم سألتموه عن التلفاز كذا، قال نعم يشارك الداعية ولا يحجم عن هذا إذا كان له تأثير وكان له قدرة وهذا الذي عليه القول الصحيح بإذن الله. وقد أيضا كما تعلم سألت الشيخ ابن عثيمين عن هذا في سلسلة على طريق الدعوة، وكان هذا رأيهم، هذا الرأي الصحيح، يعني أصلا يعني هي وسيلة ليصل إلى الناس ما لديك من الخير وما لا، فلا شك هي مسألة محسومة يعني في هذا الجانب. لكن بالنسبة لمسألة الدعوة إلى الله أبا عبد الله تحتاج إلى صبر على المخالطة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي بحاجة إلى صبر وإلى احتساب وإلى اقتحام حقيقة. والإنسان الداعية الذي يحمل الخير ويحمل الإضاءة والفكر السليم والثقافة السليمة والعلم الشرعي الصحيح وغير من العلوم النافعة، بلا شك أنه يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس من خلال هذه الوسائل. إذن نحن أمام وسائل متعددة للدعوة إلى الله عز وجل. كيف ندعو الناس؟ سنعود بعد الفاصل أبا عبد الله لنتحدث عن مجموعة مهارات نعتقد أنه من المفروض أن تتوافر في الداعي إلى الله عز وجل. إخوة الكرام، فاصل ثم نعود للحديث في الموضوع بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، نحن كنا نتكلم عن قضية الدعوة، ولكن قبل أن نواصل معنا اتصال من الأخ حسن. تفضل أخ حسن من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فعلا دكتور أبو سامة، يا مرحبا، حياك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وصراحة يعني برنامج والله العظيم برنامج شيق وجيد، وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي الكريم، الله يحفظك. أما أبا أسمع الدكتور أبا عبد الله حبيب الله وحبيبنا، والله العظيم إننا يعني التعبير والتفسير ما يعرف إيش أقول من حبي لهذا الشخص يا أخي، من حبي وأنا وشباب كثيرين زيي. جزاك الله. ما نشوف الشيخ عايز يقرني على التلفزيون أو يسمع صوته، قسما بالله العظيم وكأنه جانا عبد عزيز. رجل يا أخي والله العظيم تعجز الكلمات وتعجز التعبير عن عن عن عن تفسير الرجل هذا. بارك الله فيك. رجل والله العظيم أنا يا جماعة معليش في الإطالة، يعني قد ما أمدح ما أقدر أوصف شعوره، مع إن شوف إحنا لا يعني متصدقين، ولا إحنا شباب طبيعي شباب المملكة، لكن والله يا دكتور أسامة الرجل هذا حبيبي يا أخي، نحبه حب ما يحب إلا الله. صدقت يا أخي. بارك الله فيك يا أخي الكريم. شكرا لك يا أبو أسامة إنك استقطبت الضيف الجميل والعزيز والغالي أبو عبد الله. أما معليش يا أخوان موضوع الحلقة، نعم، اللي هو كيف ندعو. أنا أبغى الشيخ عايز بس لو يدينا نصائح كيف يعني الدعوة تكون خاصة للملتزمين، كيف يعني يجوا للشباب بطريقة حلوة طريقة جيدة وجميلة يستقطبوا الشباب. لأن تخذ تعرف يا دكتور أسامة الآن في الوقت الحالي عندنا مشاكل وسطنا، اللي يعني اللي يشوفوا الشاب كذا يعني ممكن غير ملتزم أو ملتحي بينظروا نظرة غير جميلة. يعني لابد يعني لازم نتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف دعا الكفار حتى أسلم وكيف وكيف، وأنتم مقبل بالأمور هذه. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. أحبك في الله يا أبا عبد الله. جزاك الله خير. يطول في عمرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا حسن. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وجعلنا الله أنا وأبو أسامة على حسن ظنك وظن إخوانك، وغفر الله ما لا تعلمون، وجبر منا كل كسر وكل عثرة. أما ما ذكرته يا أخي من وسائل الدعوة عند الملتزمين لغير الملتزمين، فهذا هو من موضوع الحلقات. لأن ينبغي الإنسان إذا أتى للناس لأنه هو يكلمهم برج عادي وكانه مطهر ومعصوم، يا أخي ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الشيخ سعيد بن مصفر يقول لي في لطيفة، يقول في قرية من القرى قام رجل يقول في عقلي شيء، قال يا إخواني استقيموا على أمر الله، أنا وهو أنا والله مضمن لنفس الجنة. فهذا من الحمق. لأن بعض الناس إذا دعا الناس يظن أنه يعني من صنف آخر أو من فصيل أخرى. كنا إخوانا أهل خطأ وأهل ذنب، وينبغي للدعاء إذا خاطب هؤلاء حتى يقول الغزالي صاحب الإحياء، يقول فعليك إذا أتيت لصاحب المعصية أن تعتقد أن الله قد يختم له بخير وما تدري أنت بالخاتمة، وربما اطلع الله عليه فغفر له قبل أن تأتيه أنت، وربما كانت هذه المعصية في حقه يعني خير لأنك تكسر العجب عنده والكبر، فأنت لا تدري. فينبغي علينا أن نشعر أنفسنا بالقرب منهم والتواضع، ونأخذهم إن كان نريد أن نكسبهم، ما فينا نتعالى يعني ونتبجح عليهم بطاعتنا وأن أحسن التزام منهم. يا أخي ستر الله وعفوه هو الذي جعلنا في هذا المقام، وهذا العجب أيضا كما تعلم يفسد العمل، عمل الإنسان. كنا نتكلم عن هذا الجانب، وفيه فعلا مثل ما قال الأخ حسن هنالك من مع الأسف الشديد من يتعامل بهذه الصورة. ندركهم في حياتنا، لكن نسأل الله أن يهديهم، والصح ولا يصح إلا الصحيح. معنا الأخت فاطمة من ليبيا. تفضل يا أخت فاطمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا جزاكم الله عنا كل خير، وبالذات نحن متابعين في ليبيا يعني نحتاج إلى هذه المواضيع إن شاء الله، وجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله أن يدعم ذرياتنا وأبنائنا مثلكم شيوخا وإما يعلو كلمة الله إن شاء الله. آمين يا رب. سؤالي طبعا يا شيخ، نعيش في مجتمع متذبذب يعني يملأه الفراغ، والكثير منهم ينظروا إلى المسلسلات والأغاني والمسلسلات المدبلجة الأجنبية علينا يعني على أنها ترويح للنفس ومفات للوقت يعني. نعم. حتى لما نحاول أن ننصحهم يعني يظلون بنظرة متعصب على أساس أننا مثلا معقدين أو شيء من هذا يعني. صحيح. معلش السؤال الثاني عندي يا شيخ اللي هو كيف ممكن أن نحول الفرقة بين الأخوة والأصدقاء، وهم طبعا حولنا كثير في بينهم الحقد والغل وبالذات في ظروف يعني معيشية صعبة، فكيف يمكننا نصحهم أن بالعودة إلى الله بالبعد عن هذا الشقاق وعن هذا النفور؟ بارك الله فيك. معلش يا شيخ هو سؤال آخر عندي أنا، هل نأثر فيه أو لا طبعا من باب الدعوة إلى الله؟ طبعا نحن عندنا مشي العمر إن شاء الله بإذن الله تعالى حبا لله وحبا للرسول، وظروفنا ما تسمح لنا طبعا نفسه إلا في الوقت هذا اللي هو يوم 15 رمضان، ويوم كل يوم هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. طبعا زوجي عنده في نفس اليوم دعية للأمل خارج الدولة يعني، وهذا يتعلق موضوع مصيري في عمله، فمش عارف هل أجل مشية العمر أم إن تنازل عن المشروع العمل هذا إياهي. دكتور صحنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا أخت فاطمة، شكرا بارك الله فيك. أخت فاطمة شكرا لك من ليبيا. وبالمناسبة أبو أسامة أشكر الإخوة في ليبيا على اهتمامهم بالدعوة والاتصال، حتى أن في برنامج الشيخ الدكتور سلمان العودة في الام بي سي حجر الزاوية يعني لاحظ أكثر متصل، وأنا في اتصالات وأنا معك الآن أكثر من يتصل أو كثير منهم من ليبيا، فهذه خطوة ممتازة وشكرا لهم جزاهم الله خير. صحيح. ما ذكرته الأخت فاطمة أظن يا أبو أسامة أن تذكر عن الدعوة كيف تقوم هي وزوجها، أنا فهمت كذا يعني. هو السؤال الأخير ما هي تقول إن كثيرا من الناس كيف ندعو كثيرا من الناس الذين فيهم خير ويصلون وكذا لكنهم يستبيحون رؤية الأفلام والأفلام المدبلجة وتعرف ما فيها من المناظر المحرمة، فهي تسأل عن هذا الجانب. دعنا نأخذ هذا السؤال لأن الأسئلة الأخرى ما كانت واضحة كثيرا. هو على كل حال ترى الداعي سوف يأتي معنا لو الدكتور مسألة الرفق ينبغي علينا ندعو الناس تدريجيا يعني في المسألة مثلا نمرهم بكبار المسائل قبل صغار، إنسان ما يصلي ولكن يستمع المسلسلات نأتي بأول للصلاة وننتهي معه في هذه القضية الكبرى، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في الآية. وأيضا ينبغي علينا في المناسبة أن نقوم بتوعية أسرية في أسرنا نحن عن هذه المسلسلات، لأن العالم الإسلامي ترى يشكو الآن من تفلت الأسر ومن ضياع الأطفال أمام الأفلام التي تشاهد. سبق أن ذكرنا مثل أمثلة مثل فيلم التركي الذي عصف بالديار بالبلاد، فتأثير الإعلام قدم نماذج يعني. نعم تأثير الإعلام تأثير ساحق ماحق لو إذا لم يوقف بوعي ويوقف من الدعاء. وينبغي أقول الأخت فاطمة من ليبيا وجميع الأخوات والإخوان أن نرفق بالناس، يقول إنك إذا أحسنت خلقك من الناس كنت أحسن ممن يسقيهم السمنة والعسل. صح. أو الماء بالمس بالعسل. معنا أبو عبد الله الأخت ميساء من الأردن، ثم نعود للموضوع لأنه مهم. ميساء من الأردن تفضل يا أخت ميساء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسمع فضيلة الشيخ. تفضلي. نعم. ألو السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء فضيلة الشيخ نشكرك على محاضراتك تلقينا إياها على قناة الراية وعلى قناة الرسالة. وفضيلة الشيخ سؤالنا إنه كيف ندعو الناس؟ ندعو الناس أول شيء وخصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك إلى قراءة القرآن الكريم وتدبر في آياته، وندعو الناس إلى قيام الليل وكذلك إلى اجتناب الحرمات التي حرمها الله عز وجل، وندعو الناس إلى إنه أداء الزكاة الفطر في وقتها، وندعو الناس كذلك إلى إنه عدم التباغض، وإنه هذا شهر فضيل فهو شهر الرحمة والمغفرة، وكذلك ندعو الناس وخصوصا في العشر الواحد من شهر رمضان المبارك إلى قيام الليل، لأنه في هذا في العشر الأواخر توجد له ليلة القدر. بارك الله فيك يا الله عز وجل. أحسنتي يا أخت ميساء، هذا كلام جميل وإن شاء الله سنعلق عليه بإذن الله تعالى. شكر الله لك. هي الأخت طبعا تقترح مجموعة اقتراحات وكأني بها تتحدث عن ضرورة استغلال المناسبات يعني واغتنام فرص مثل رمضان الحج وغيرها، فيمكن أبو عبد الله. أحسنت يا مسام. عموما أشكر الأخت ميساء من الأردن، وهنا مسألة دعوة إلى التراويح وإلى العبادة سهلة ميسرة، ما تحتاج إلى تحضير خطب ولا دروس مثل هذه، كلمات تقولين عفوية حتى لو باللغات العامية السهلة الميسرة. أذكر ابن تيمية في الفتاوى المجلد السابع يذكر، يسأله سائل يقول هل أدعو الله بالعربية تشترط بالعربية الفصيحة؟ قال إن الله يجيب الدعوات بمختلف اللهجات وتعدد النغمات، وهو سبحانه وتعالى يعطي جميع المخلوقات. فبسوء لغة سهلة مبسطة أو بقدوتك أنت، فتبدين بأهل بيتك وجاراتك وأخواتك وصديقاتك، تقولين صلاة التراويح ورد فيها فضل، وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما جلستي مجلس أو اتصلتي بالهاتف تنبهين الناس على ذلك. لأن مشكلة الناس يشدد على نفسي حتى في الدعوة. إخواني لو يدعو، أنا أعرف مثلا بعض الجماعات لا يدعون باللغة السهلة الشعبية البسيطة، وقد نفع الله بهم سبحانه وتعالى وآتت دعوتهم أكلها. فأرى أنك ترشدين بكلماتك بقدوتك أنت أمام بناتك وأهلك. أحسنت، يعني هذه فعلا تحتاج إلى القدوة وتحتاج إلى الدعوة. إذن هذا يدخلنا كلام الأخت ميساء، يدخلنا أبا عبد الله إلى الحديث عن الانطلاق من المنزل. نعم. يعني كما تعلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع والمرأة في بيتها راعية. وأنا أعتقد أن كيف ندعو الناس من أهم أساليب الدعوة أن نبدأ من منازلنا. فيضيء الإنسان داخل بيته ثم ينطلق. طبعا ليس معنى هذا أن نترك الدعوة خارج المنزل. نعم. إنما داخل المنزل، هذه مسألة في غاية الأمور. ترى كلام الأخت ميساء فعلا كلام مهم. لو أن كل إنسان منا اعتنى بداخل منزله بأبنائه وبناته وأهله لبدأ بإذن الله الالتزام ينتشر في المجتمع. فيمكن نتناول هذا الموضوع أبا عبد الله، يعني قضية الدعوة، يعني فنون الدعوة. جميل. هو أولا انطلاقه من البيت، هذا الذي نص عليه الوحي والسنة، الكتاب والسنة. نعم. قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهذا معناه الوقاية بطاعة الله عز وجل، ولا يكون هذا إلا بالدعوة بأمر أهل البيت. صحيح. نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأنذر عشيرتك الأقربين. فكيف يكون الداعي داعية وهو لم يصلح أهله ولا بناته؟ فهو هذا أمر معلوم لكل مسلم، أن يبدأ بإصلاح بيته والعناية بأهله في الدعوة في سبيل الله عز وجل، ثم ينطلق يعني الأقرب فالأقرب أو الأولى فالأولى من الجيران والإخوان والأرحام والأصدقاء. وحتى يكون من الهمم، بعض الناس عاجز أن يصلح نفسه، وبعض الناس يفكر في إصلاح العالم. تجد صحيح. بعض الدعاء. وأيضا بعض الناس ترى عبد الله وكلامك موصول، يعني قضية أنه يتوقع أنه لا بد أن يحسن الكلام حتى يدعو. يعني هو ممكن، أنا من القصص الطريفة ما حدث، أحد الإخوة كان يحدثني يقول أنا كلما جيت أخذ بنزين من إحدى المحطات كنت أتعهدها كان فيها رجل غير مسلم فلبيني، فكنت إذا بقي ريال أو ريالان أعطيه إياها، وفي نيتي وهو غير مسلم في نيتي أنه بعد فترة سأدعوه إلى الله. يقول بعد 4-5 مرات صار في ألفة بيني وبين الرجل، فأخذ شريط من الأشرطة التي هي بلغته وتعرف وكتيب، فسلمتها إليه هدية. يقول خلال، وتركت جوالي معه، خلال 3 أيام اتصل بي وقال أريد أن ألتقي بك، التقى بي وأسلم في مكانه. فيعني رجل دعا بيوم ما يتكلم، يقول أنا ما أحسن الكلام، إنما أحسست بأن علي واجب أن أدعي الله. إذن كيف ندعو الناس؟ هذه إحدى الوسائل عبد الله. أنا بسما ذكرتني بقصص مؤثرة. قلت قبل 3 شهور كنت في ميونخ، وكان التقيت بالشيخ الدكتور عبد الله المصلح هناك، لكن كنت أنا أرتاد المركز الإسلامي المسجد الذي فيه الشيخ أبو آدم هناك شام شعشع. فلما وصلنا إلى هناك قالوا يأتينا ألمان يسلمون بال5 بال6، وقام يريدك غدا أن تأتينا في الظهر. فأتيت، فأتوا بامرأة من روسيا. نعم. وإذا هي قد تحجبت وأتت فعلنت إسلامها. الله. كانوا يقدمون بعض الوجبات، بعض الهدايا البسيطة، حسن التعامل. قال الألمان فانجذبوا إلى هذا الدين، وبعضهم كان يدعو بعض، وحتى من العزيمة إذا دعوا ناس تأثروا فدخلوا في دين الله عز وجل. فهناك وسائل تحبيب، يعني الهدية فعلها صلى الله عليه وسلم، تحبب الكلمة الطيبة. أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقول لرجل، ينظر إلى رجل نظر يعني بأريحية وبحنان، يأتي هذا الرجل يقول ما زال ينظر حتى إلي جرير، حتى كان حب الناس إلي. أحيانا صلى الله عليه وسلم يهديهم ويعطيهم الأموال ويترك أصحابه، قال إنما أتألفهم. فالدعوة إما إذا أتت بزيارة، مثلا زار صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي الغلام، وأنت تعرف فلما أصبح في سكرات الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم زاره، يعني قال أتسلم أتشهد لا إله إلا الله رسول الله؟ قال والده الشيخ اليهودي للابن أطع أبا القاسم فأسلم. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأبشركم وأنت يا أبا أسامة قد شرقت وغربت في العالم، أن وجدنا من الدعاء سواء في أوروبا وفي أمريكا من عندهم حكمة وعندهم خطط وعندهم أساليب في دعوة غير المسلمين إلى دين الله عز وجل، وهذا من فضل على هذا الدين العالمي الرباني، فجزى الله الجميع خيرا وبارك الله في جهوده. الله يبارك. أنا كنت التقيت بشخص قبل فترة أيضا من الشباب كان يتكلم يقول أنا والله ما عندي علم غزير ولا عندي معرفة في الكلام، لكن عنده إتقان في الإنترنت، فيقول شغلي من سنتين ما شاء الله، يعني شاب عمره في 25، شغلي من سنتين أدخل على مواقع الإنترنت وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فتصور يعني الأساليب كثيرة جدا. في شخص أنا أعرفه وهذا بلا شك إخوة المشاهدين كثير أمثاله في الناس لكن لا نعرفه، إنما هذا رأيته أنا، يقول أنا شغلي الدعوة بالجوال، كلما رأيت لي كلمة جميلة بدأت أرسل. جميل. يقول حتى سبحان الله بعد شهرين ثلاثة أشهر أصبحت بالنسبة لأقاربي وجماعتي ينتظروني، إذا تأخرت يومين ثلاثة ما أرسلت وين الرسائل الجميلة التي تبعث بها إلينا. فهذا أيضا من الأساليب. وسامة ذكرتني في شخص من الأخيار يرسل رسائل في الجوال، اذكر الله 100 كذا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل إلى 50 شخص فيكسبوا مثل أجور من الدل على ذلك. يخبرني الشيخ الدكتور محمد الرومي معبر الرؤى، يقول في شخص كبير في السن وخير وخلوق وعابد، إذا أصبح الصباحة عنده سيارة مادي هايلوكس أو ديتسون فعباها من الأرزاق عنده خير، ومن البن والدقيق والسكر والأرز، ومر على الفقراء يعطيهم ويدعوهم، فانظر كيف يطعمهم الطعام وكيف يدعوهم إلى الخير وإلى الفضيلة بأعمال عبادية. حتى أن ابن تيم يقول أن ابن عباس وبيت العباس والفضل العباس كانوا يطعمون الناس في الحرم ويعلمونهم العلم، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شيء جميل. أرأيتم أيها الإخوة الكرام من خلال هذا الحديث كيف أن كل واحد منا يمكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل؟ لأن خاصة في زمن هذا وسائل الدعوة تعددت الحمد لله، إهداء كتاب، إهداء شريط من طرائف هذا الموضوع. لي صديق تاجر الحقيقة ورجل أعمال ويسافر كثيرا إلى الخارج، شركات تدعو، شركات يتعامل معها، فمرة من المرات كنا نتكلم عن الدعوة وكذا وقلت له ماذا تصنع إذا سافرت، فاتضح لي أنه يسافر سفر عادي مثل أي مسلم غافل عن الدعوة إلى الله عز وجل. فقلت له لماذا لا تدعو إلى الله في تجارتي؟ قال كيف؟ قلت يا أخي تطبع آلاف الكتب بعشرات اللغات، فإذا أردت أن تسافر إلى بلد خذ من هذه الكتب، فيها تفسير للقرآن وفيها كتب عن العقيدة والدعوة، ولتكن تاجرا كتجار المسلمين الأوائل الذين نشروا الإسلام في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، وفعل ذلك فنفع الله به كثيرا سبحان الله. أبا عبد الله سنواصل لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية، كيف ندعو الناس، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل. إخوتي الكرام فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. معنا الآن الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله ألف خير على برنامج القيم. جزاك الله خير يا أخ محمد، يا أهلا وسهلا. بس نبدأ في نقطة اللي هي يعني الدعاء والمشايخ صفة عامة، عندما يبدأ في الدعوة يكون متحمس يناقش جميع المواضيع ومندفع، لكن مع مرور الوقت الشيخ يعني أو الداعي أنه يقل حماسه مفتره قليلا، يعني ما مواضيع اللي كان يستحدها يعني الآن صار شوية مغلق. الفتور يعني قصدك. الفتور. بارك الله فيك. بس الشيخ يعلق على النقطة هذه، جزاكم الله. جزاك الله خير، حياكم الله. شكرا لك يا أخ محمد. شكرا يا أخ محمد وبارك الله فيك وفي جهودك. وما أشرت إليه يا أخي هو أمر هذا يعني معلوم ومشتهر، إن كثير من الدعاة أول ما يبدأ حتى في العبادة يكون لهم شرة وقوة واندفاع، لكن يأتيهم أمور، منهم من يصاب بحب الدنيا وكلنا ذاك الرجل فينصرف، يعني أنا نعرف بعض الناس انصرف إلى العقار، ومنهم من انصرف إلى أمور حياتية خاصة به وأسفار أمور وترك أشرف عمل الذي هو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رجائي من أراد أن يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وترى الدعوة هي بثوب ساتر وهي رفعة في الدنيا والآخرة وهي قربة منه وهي خلافة للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يحافظ الإنسان على ما أتاه الله من الكرامة ولا يستبدل بها شيء آخر. لا بأس أن يطلب الرزق لأهله، لكن يكون هناك وقت للدعوة بحسب ما يستطيع. أنا تعرف العالم الإسلامي الآن أناس لا يستطيعون إلا الكلمات المختصرة بعد الصلاة، مشكورون مأجورون، أناس يستطيعون الجلسات الفردية، يعني يذهب الإنسان وحده ويزور شخص وينصح، وناس يزورون الأسواق نعرفهم ويتكلمون للناس، ناس المطبوعات وناس في مواقع الإنترنت وناس يكتبون مقالات في الصحف والجرائد وناس في التلفاز. هذا دين الله واسع، يعني عدد الأنفاس توصل إلى الله عز وجل، فشكرا، وأرجو من إخواني أن يشدوا من أجل إخوانهم وأن يجتهدوا في الدعوة وفي نصرة هذا الدين بنصره في الأرض بإذن الله. قضية الفتور ترى هذه فعلا يا أبا عبد الله الإنسان يتعهد نفسه حقيقة، تعال بنا نؤمن ساعة، يعني الإنسان كلما حرص على أن يستشعر قيمة ما يقدمه للناس وما، فالدعاء هو فعلا الشواغل الخطيرة الدنيا حقيقة، هي شغلت الإنسان وأحيانا تسرقه. وأنا أذكر حتى بعض الناس بدأوا في الدعوة ثم انشغلوا بعض أمور الدنيا، لما جلست معهم قالوا يعني شعرنا أن دوامة العمل أخذتنا، فارتبطنا بأموال وارتبطنا بأعمال وأصبح في خوف من الخسارة وكذا، إنما حتى في هذا وهم في هذا الطريق يستطيعون أن يدعوا إلى الله عز وجل. والحقيقة يا أبا عبد الله أنا يعني هذا أقول تحذير لنفسي ولجميع إخوتي الذين لهم علاقة بالدعوة ومن الله عليهم بذلك أن ينتبهوا إلى هذه النقطة. والله لقد التقيت برجل أبا عبد الله من الدعاء الجيدين حتى كان إمام مسجد، ثم انشغل بأعمال الدنيا، فالتقيت به بعد حوالي 3-4 سنوات تغير حتى لون وجهه. نعم. سبحان الله. فقلت له ماذا بك، ماذا جرى لك؟ فأخبرني بهموم وغموم في العمل مع أنه حصل من المال ما في خير. قلت له والله يا أخي أنا أقترع عليك الآن مباشرة أن تعود إلى قواعدك سالما. أي والله. ارجع إلى ذلك الوجه المشرق والدنيا تراها يعني منتهية. يا أسامة شخص معروف وكذا وهم من أهل الخير وإن شاء الله سوف يجتهد أكثر، كان يلقي كلمات يقول والله أني كنت في الصف الأول وكنت أصلي الفجر وأبقى إلى طلوع الشمس، وذهب في مساهمات وفي سفريات، الآن يقول إني لا أدرك الصلاة إلا دبارا وإني أنام أحيانا عن الفجر ويسكن مرض قلبه وقلقه، وهو في محاولة الآن للعودة إلى الحياة تلك لأن الله قدمها سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. فكيف ترضى لنفسك أن تتأخر والله قد أكرمك وترفض هذه الكرامة؟ صحيح. وأيضا الدعوة عمل شريف يعني الإنسان المفروض يحرص عليه. مرام من السعودية تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. ممكن اسم الشيخ عايض؟ تفضلي. أهلا وسهلا. شيخ عايض أنا يعني أتمنى أني أكون داعية. بس هل الإنسان لما يعني تكون عنده أمنية معينة مثلا يكون داعية للمستقبل، هل لابد أنه مثلا يكون تخصص شريعة إسلامية أو حتى لو مثلا كان تخصص علمي ما ينظر للزاوية هذه؟ بارك الله فيك، شكرا. وعندي سؤال ثاني. أي. الكتب اللي ينصحنا بها الشيخ، طبعا أنا أسمع كل محاضرات لعدة مشايخ وأحفظ المحاضرات يعني عشان. أحفظها يعني عشان. محاضرات الشيخ عايض يعني كنت أحفظ يعني لما أسمعها وأي شيخ أحفظها وأحاول إني أسمعها على نفسي. بارك الله فيك. هل يعني هالشيء هذا مناسب؟ شكرا. شكرا، بارك الله فيك يا مرام، أنا وسهلا بك. وهذه أيضا شكرا يا أختي. أما ما ذكرتي ما هل يشترط التخصص الشرعي، فلا، كل مسلم وكل مسلمة داعون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط التخصص في ذلك. فأصحاب رسول الله عليه وسلم لم يكن كانوا كلهم يدعون إلى منهج الله عز وجل، يجعلون حتى حسان رضي الله عنه شاعر وداعية في بابه، وثابت بن قيس بن شماس الخطيب داعية، وكل من كلهم في بابه وكلهم في تخصص، لأن الدعوة مواهب. صحيح. ثم إنه النصاب في الدعوة كما قول صلى الله عليه وسلم في أبي داود بلغوا عني ولو آية، لا يقتضي أن الإنسان يبقى حتى يأخذ الرسالة حتى يحفظ القرآن كل مثلا ثم القرآن. نعم. كان الصحابة يتعلم الواحد منهم حديث أو آية فيذهب فيعلمه الناس. فكل الجميع من تخصص اقتصاد أو شريعة أو أدب أو سياسة كل مطلوب من أن يكون الدعاء في مجالهم، وهذا واجب، ولكن يكونوا ربانيين لأنه مطلوب من الجميع أن يكونوا ربانيين ويكونوا عباد الله عز وجل. أما الكتب فإنها معلمة مبينة الحمد لله، ودائما يتكرر هذا السؤال. لكن في كتاب اسمه حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد غفر الله له بين قائمة من الكتب وسمى المؤلفين مثل من القدامى، إذا جاءك مثل شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، هذه القوائم، مثل معاصرين الشيخ بن سعدي، مثل الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، مثل الشيخ محمد الغزالي، الشيخ الطنطاوي، ما كتبه في التفسير الشيخ متولي شعراوي من المعاصرين، الدعاء وكتبهم موجودة والحمد لله متوفرة. يمكن سؤال حتى لو يضع إنسان هذا السؤال في الإنترنت يأتي الأجوبة من كل جهة. حسن. بل إن هنالك موسوعة عبد الله موجودة على سي دي، هذه فيها المراجع منوعة للبيت المسلم، مراجع شرعية، مراجع أدبية معروفة، يعني لو الأخت استطاعت أن تأخذها. وأنا الحقيقة يعني أشجع الأخت على هذا المنهج الجميل، هي قالت أنها تحفظ الأشرطة وهذا شيء جميل. وأنا سبق أن ذكرنا في إحدى الحلقات أخت الكريمة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ، وكانت تحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر، فكيف وأنت تحفظين محاضرات ومواعظ؟ هذا شيء جميل، وستجدين أثره بشكل كبير قريبا بإذن الله تعالى، وهو داعم قوي لأن تكوني داعية. أبا عبد الله، الدعوة والصبر، الدعوة عمل كبير كما تعلم، والداعية يلاقي في سبيل الدعوة ما يلاقي. فهل يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع؟ جميل، هو من أهم ركائز الدعوة بعد الإخلاص الصبر، ومن لا صبر له لن يدعو أبدا ولن يستمر. فهو صبر على تحصيل العلم الذي يدعو إليه، ثم صبر في مواجهة الناس وأذاهم، كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه وجد الألاقي ولقي الألاقي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته، وصبر في أن يكون عمله خالصا لوجه الله هذا، وصبر عن ملاذ الدنيا الصارفة عن هذا الطريق. فإذا هذا معين الداعية الذي لا ينضب هو الصبر، ولذلك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قالوا أن الصلاة إذا انتهى الصبر كانت مدد وكانت طاقة وكانت محطة. فرجائي ممن يدعو أن يستعين بالله عز وجل، لا يظن دائما الطريق أنه مفروش له بالورود وأنه سوف يحيى دائما وسوف يقبل على رأسه، وسوف لا بد أن يأتي يعني مصائب، وأن تأتي كوارث، وتأتي مشكلات، وتأتي حملات حتى مغرضة، وتأتيه كلمات نابية، ويأتيه من السب والشتم. أنا أقول لبعض الإخوة، كيف أنت يا عبد الله لا يكونك تتكلم الحين ولما حد يعترض عليك أو شيء؟ هو نحن أنا قلت الإخوة أصبح عندنا مناعة ضد المدح وضد الذم من السب، من كثرة ما سمعنا من المدح وكثرة ما سمعنا من الشتم حتى بعض الإخوة. لكن أكيد أنك تتحمل إذا حد يعني لا يخلو، يقول سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون، ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم يضيق صدر الإنسان، لكن عليه نسبح. وأني عبد الله عز وجل، بالمناسبة أبو أسامة أحد إخوة الدعاء، صاحب دعاء ونكات ظريف، يقول جانا من المدح ما لا تحلم به النجوم، وجانا من السب ما لا تصبر عليه الكلاب. فالعجيب أنه اللي يدسك الدعوة سوف تأتي مرة قصيدة ترفعه وقصيدة تهجوه، مرة مقالة تحييه ومقالة تصب عليك الكاز. فهذه طريقة الدعوة، لا يظن أن الإنسان يتحمل ويصبر ويطلب الأجر من الله عز وجل ويواصل، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكون معه مثل ما صدق وصبر. الله أكبر. ومسألة يعني الأجر الذي ينتظر الداعية من الله عز وجل يستحق أن يصبر على ما أوذي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أوذي كما تعلم بما أوذي به، ومع هذا صبر واحتسب. والعجيب يا أسامة، الناس لا يرضيهم شيء حتى عن الواحد الأحد، والذي تفرد بالكمال يقول سبحانه وتعالى سبني ابن آدم. حتى أنك تلاحظ بعض العلماء مثل من كتب من القدامى الزمخشري يقول حالات الناس الآن، الناس إذا رفع الداعية صوته سوف يظهر له ناس قال ما هذا الصخب وهذا الضجيج، إذا الآن قال لماذا تميع الدعوة، إن عزل في بيته قال تترك الدعوة وتترك المجال الرحب، إن انتشر وقال قالوا يعني مغطي كل شيء، يعني تريد تستولي على كل شيء. نعم نعم، لا يرضيهم شيء، لا يرضيهم. أنا أذكر جاحظ يقول الناس لا يرضيهم على أي طريقة، يقول نزل رجل وابنه إلى السوق فركب الحمار، قال الناس أغلطتم على الحمار واتعبتموه، فجاء في اليوم الثاني فمشى وترك الحمار فاضي، قالوا أين العقل، حمار يمشي وأنتم تمشون على أقدامكم؟ قال الوالد أنا أركب في اليوم الثالث وابنه يمشي، قالوا لا رحم هذا الطفل وركب على الحمار هذا الشيء. فلما أتى في اليوم الثاني ركب الابن وترك، قالوا انظر العاق، والدهم شيخ كبير يمشي على الأرض وهذا على فالناس ترى عليك برضوان واحد الأحد، وإلا الناس لا يرضيهم، ورضا الناس غاية لا تدرك، ما يمكن أن يكون هذا. ما في شك، والصبر واجب. وفي كلمة أذكرها لأبي حيان التوحيدي يقول ما زال أعدائي يسبونني حتى شككت في نفسي. نعم. يعني وقد يجد جانب المدح. إذا مسألة الصبر مسألة أولا هي تضاعف الأجر. نعم. وثم هذا طريق الأنبياء وطريق الدعاة وطريق المرسلين، فلا بد للإنسان أن يصبر. هنالك أبا عبد الله مسألة تتعلق بالشبكة العنكبوتية في الانترنت. نعم. انا في نظري ان هذا الجهاز او هذه الوسيله تحتاج الى ان يلتفت اليه الدعاء، والحمد لله هو موجود. لكن خذي ابا عبد الله هذه الاحصائيه، مما هذه احصائيه ترى لها 3 سنوات تقريبا، عدد المواقع التي تشتغل في العالم، مواقع الانترنت 100 مليون موقع. نعم. حسب الاحصائيه، حتى تقول الاحصائيه منها 1% من المواقع مواقع اباحيه صرفه. صرفة يعني عندك مليون موقع إباحي. هذا الكم الهائل من هذا الوسيلة العظيمة الموجودة الآن لا بد من استغلالها. فماذا نقول في لقائنا هذا للدعاء حتى ينتبهوا إلى هذا؟ صحيح هنالك شيء موجود لكنه قطرة في البحر يا بعد. نعم، هو أمامنا أمران أو مطلوب منا يطلب منا أمران. الأمر الأول من الدعاء هو طلب التعليم جميعا أن يكونوا لهم تواجد كثير وأن يكون لهم حضور في هذه المواقع. نعم. من سنة المدافعة وندعو الله الناس بعضهم ببعض. وأنا أخبرت قبل قليل في المناهبة أن السوق مناهبة. الله. فيوجد مواقع ويصرف عليها أموال ويكون يعني رجال الأعمال يكون لهم دور في هذا الجانب، يعني ينظر إلى أهل المذاهب الأخرى الهدامة الذين يدعون في الإنترنت إلى مذاهب الهدامة وإلى أفكارهم الوبيئة. الثاني أن يكون عندنا رقابة على الجيل ورقابة في البيت ورقابة على الأسرة. جميل. يعني ما يفلت مثل هذا الجهاز أمام الأطفال، لأنه يعلم الانحراف، يعلم الإلحاد، يعلم الزندقة، يعلم السرقة. يعني يقولون أن أحد الأطفال قتل أخاه وبسكين. نعم. قال أني رأى مشهد يقوم بذلك. صحيح. بعض الممارسات الخاطئة المحرمة تفعل لأنهم شاهدوها، خاصة إذا كانوا في غيبوبة من الوالد والوالد وما كان هناك رقابة. فوصية أن يكون هناك شبه مرابطة يسميها الشيخ بكر مرابطة على التراث، المرابطة على ثغور الفكر وثغور مصادر. صحيح. التلقي حتى نقوم بالأمانة، لأن هؤلاء أمانة الجيل في أمانة في عناقنا، فلنخاف الله فيهم سبحانه وتعالى. معنا زهرة من ليبيا، تفضل يا أخت زهرة. تفضل يا زهرة. أخت زهرة. ألو، في أي قناة اقرأ هو دكتور عائد؟ نعم. تفضل يا أخت. تفضل. قال لي بالنسبة يعني خرج الحلقة عن الصبغة الصفرة للشعر. كيف؟ نسأل عن الصبغة الصفرة للشعر، يعني صح ولا لا؟ جزاك الله خير. ألو. شكرا. أيوة خلاص يا أخت زهرة وصل الصبغة. إيه الصبغة. أنا أرى أن الصبغة هذه التي تغير لون الشعر أن فيها من التدليس، وكثير من العلم نص على تحريمها لأنه ما يدخلوها تحت تغيير خلق الله. وعلى الأخت أن تنتبه أن لا تغير شيء ولا هذا يسمى تدليس، ولتبقى على طبيعة حالها. نعم، يعني الشعر الأسود يصبح أشقر والشعر نعم يعني على أي حال هذا الزمن صحيح. نعم. فتعرف نبه العلم وأفتى بعض علماء المعاصرين بهذا لأن تغير لأنه معالم. يخشى أن يكون تغيير خلق الله عز وجل. نعم. ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم منها تعرف النامصة والواشرة والمتنمصة، هي تدخل في هذا. نعم. والواشرة الحسن والمتفلجات الحسن هم يغيرنا خلق الله. خلق الله أحسن. بارك الله فيك. طبعا نحن تقديرا للأخت زهرة لأنها من ليبيا. طرحنا مثل هذا السؤال، ولا نحن البرنامج كما اتفقنا. طيب أبا عبد الله، يبدو أن برنامجنا الآن يشارف على نهايته. نقول لكم إخوة المشاهدين كما تبين لكم من خلال الكلام المختصر، وإلا الكلام في هذا الموضوع كثير، أن كل واحد منا يمكن أن يكون داعية، وخاصة مع وسائل هذا العصر. الطبيب يكون داعية في مجاله، والمهندس في مجاله، والمعلم والتاجر والرجل والمرأة في بيتهما، الجميع يمكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل. هل من كلمة تريد أن تختم بها أبا عبد الله؟ أنا أدعو الجميع إلى أن كما تفضل أبو أسامة إلى أن نحيي مسألة جذوة الدعوة في قلوبنا، وأن نتق الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بدعوة أنفسنا أولا. فإن إذا دعونا هذه النفس الأمارة وأقمنا على صراط الله المستقيم كنا دعاء، ثم ندعو أهل بيتنا، ويدعو الإنسان بما استطاع، بالكلمة الطيبة، بالشريط، بالمقالة، بالمشاركة، بالقصيدة، بالمقامة، بنحو ذلك، لنكون نقوم بدور ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. فإن الله أمر المؤمنين أن يدعو إلى سبيل جل وعلاه. جزاك الله خير. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا. وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة واعصمها من المعصية، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. إخوة الكرام، نستودعكم الله ونلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, my God.